Thank you. الصلاة على حضرة الناس. لهم لله بقى حاج كلمه ونص قول الله بالمزاج بالمزاج مجنونين الوحشه بتقول كلك عسل مفيش حاجه وحشه مفيش حاجه وحشه صالح اللهم اجعلنا منهم. قلت عليك عم الحاج مدد يا رب المدد وما يلا شاء الله. الله يستريك. الله يا سيدي. دكتوره في التعبير. مدد يا رب. وما افتح عليك. يا عيد عليك مدد يا رب. ولا ولا تنسوي الأمل والسير One man. ما شاء الله. فضل عم ابراهيم. تفضل. نعم. عليك مولانا. كرنهات جاي وإن في الجنة والله. لا تاني يا دكتور تاني يا دكتور ما شاء الله والسجود لله هاني من النبي. كمان مرة. ليها كمان مرة لله شهادة لي يعني. النبي. هذا الله. يا دوا كل عيان والله يا مولاي. عليك عم الشيخ محمد. ومن محمد بيت الغلاب مش مين عم الشيخ محمد كنا نحرمناش من التغلاب بالله عليك أمر بالله عليك عم الشيخ محمد ربنا يزيل سيبها لله Yeah. الشيء يكون فيكون يا عم الشيخ محمد سبحانه وتعالى الله بنزيدة عليك يا مولانا. إن الذين ماشي. انا طول عمرك يا استاذ محمد. المدارس القديمه دي طالع النبي يا عين. الله يا حماد الله. عليك يا رب الله على ده يا مش محمد رب اخلاص والله يا عمرنا عظمة يا باشا.